إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أما بريرة رضي الله تعالى عنها فقد كانت أمة مملوكة وكانت زوجة لرجل مملوك وبينهما طفل صغير، فأتت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: يا أم المؤمنين، إني قد كاتبت سيدي لأجل أن أعتق فأعينيني. فأعانتها عائشة رضي الله تعالى عنها، أعانتها بالمال حتى تؤدي بريرة هذا المال إلى سيدها فيعتقها، بدل أن يبيعها في السوق ويأخذ هذا المال هي التي تعطيه المال فيعتقها. فلم تلبس أياما حتى عتقت وبقي زوجها عبدا مملوكا فطلقت منه، فأراد أن يتزوجها وإن كانت حرة أن يبقى معها، فأبت عليه، قالت: لا حاجة لي فيك. فجعل يبكي ويرجوها وبينهما طفل وهي تأبى عليه، وكان زوجها مغيث رضي الله عنه عبدا مملوكا صالحا قد تعلق قلبه بها وهامت نفسه بها فلا يستطيع فراقها أبدا. فجعل يبكي وراءها وهي تمشي في الطريق وهو يسير وراءها ويبكي ويرجوها: يا بريرة يا بريرة، وهي لا تلتفت إليه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للعباس رضي الله عنه: ألا تعجب يا عباس من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال: بلى يا رسول الله. ثم أقبل مغيث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، اشفع لي عند بريرة، اشفع لي أن ترجع إلي، اشفع لي عند بريرة. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة شافعا، قال: يا بريرة، لعلك أن تراجعي مغيثا. قالت: يا رسول الله، أنت تشفع أم تأمرني؟ إن كنت تأمرني أطعت، وإن كنت تشفع مجرد شفاعة ووساطة والأمر إلي في الاختيار فأنا لي رأي. يا رسول الله، أنت تشفع أم تأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا شافع. قالت: والله يا رسول الله، لا حاجة لي فيه، يعني لا أرغب في الرجوع إليه. فلم يزل مغيث متعلق القلب بها باقيا عليها زمانا طويلا. إن وجود هذا الحب والعشق بين الزوجين أمر طبيعي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على مغيث محبته لزوجته بريرة، وكان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من المحبة لزوجاته الشيء الكثير. يقبل إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله، من أحب الناس إلي؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: عائشة. ويجهر عليه الصلاة والسلام بذلك بين الناس أنه يحب زوجته عائشة، هذا الحب الزوجي الإنساني الفطري الذي شرعه الله تعالى وجعله فطرة في الإنسان. واليوم مع اتساع الإعلام وتنوع الثقافات بين الناس وسهولة انتقال الأفكار والطرق والوسائل ما بين بلد إلى بلد، وصل إلينا في البلدان الإسلامية ما يسمى بعيد الحب الفالنتاين، وأعلم أنه قد مضى عليه أيام، لكني لم أشأ أن أتكلم عنه قبل وجوده خشية أن ينتبه إليه من كان معرضا عنه غافلا عنه. فأردت أن أتحدث عن مشروعيته أصلا، وما هي قصته، وهل يجوز لنا أن نقلد أي طريقة تأتي من أي بلد ومن أي قوم ومن أي دين ومن أي ثقافة، أم أن الله جل وعلا جعل لنا ضوابط وسلوكيات وآداب يجب علينا أن نلتزم بها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام أيها الناس ليس فقط مجموعة من الصلوات والعبادات الشعائر التعبدية فقط، الإسلام آداب وسلوك وأخلاق، أكلك بيدك اليمنى إسلام، لبسك ثوبك الأبيض إسلام، لبسك من باليد اليمنى وخلعك باليد اليسرى إسلام، إلقاؤك السلام على الناس إسلام، غضك لبصرك، حفظك لأمانتك، احتفالك بعيد الفطر، احتفالك بعيد الأضحى، كل هذه من الإسلام، من شعائر الإسلام. بل اللقمة يضعها الرجل في فيه امرأته له صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة إذا وطئ الرجل امرأته. انظر كيف الإسلام عم كل حياتنا، صارت سلوكياتنا وكلماتنا وما ننظر إليه بأعيننا وآدابنا كلها آداب شرعية إسلامية، ولكل دين آداب ولكل قوم آداب. إن جئت إلى أي دولة في العالم تجد عندهم آداب حتى لو كانت غير مسلمة. اذهب إلى اليابان مثلا أو إلى الصين أو إلى غيرها من البلدان التي تمثل امبراطوريات وتاريخ، تجد أن عندهم آدابا وسلوكيات وتاريخ يعتزون به، بل عندهم حتى تاريخ يؤرخون به يعتزون به، وتجد أنهم يرون هذا موضعا للفخر عندهم ألا يقلدون غيره. والإسلام جعل لنا آدابا وسلوكيات لا يجوز أن نتبع غيرنا في سلوكياته وآدابه إذا كانت مخالفة للدين. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تقليد الآخرين، فقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم في لباسهم وفي طريقة أكلهم وفي طريقة حياتهم صار واحدا منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، السنن يعني الطرق، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. كما أن ريش السهم يأتي متتابعا، كذلك بعض المسلمين مع الأسف ينظر كيف يأكل أولئك فيأكل مثلهم، ماذا يلبسون فيلبس، كيف يتكلمون، ما هي أحوالهم الاجتماعية، ما هي طرقهم، ما هي آدابهم، فيتبعهم في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. محذرا عليه الصلاة والسلام من ذلك، وكأنه يقول: أيها المسلمون، نحن لنا آداب ولنا شرائع خاصة بنا، لا يجوز لنا أن نتبع شرائع غيرنا. وأقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة موضع من المواضع قريب من منه. قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، سينحر الإبل ويوزعها صدقة. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا تحدد هذا المكان بالذات؟ فسأله، قال عليه الصلاة والسلام له: أكان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ بوانة الآن ما فيها مشركين خلاص، لكن مع ذلك لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يعيد الأفكار التي قضى عليها الإسلام، ما يريد يذهب الرجل وينحر ببوانة وتكون بوانة أصلا كانت موضعا للنحر في الجاهلية، فيرجع هذا التاريخ للناس يذكرهم به ويذكر الأجيال، لا يريد ذلك، أغلق الباب. قال: هل كان في هذا الموضع ببوانة، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم، من أعياد الجاهلية يجتمعون فيه ويحتفل؟ قال: لا. قال: فافعل، إنه لا وفاء لنذر في معصية الله أو فيما لا يملك ابن آدم. مع الأسف أن عددا من وسائل الإعلام المسلمة أصبحت تحتفل بالأعياد التي لقوم آخرين أكثر مما تحتفل بالأعياد الإسلامية. يمر عيد الفطر وتشغل هالقناة ما تنتبه أن اليوم عيد فطر، يمر عيد الأضحى ما تنتبه أصلا أن اليوم عيد أضحى، بينما تشغل هذه القناة في يوم عيد الميلاد أو في عيد رأس السنة الميلادية أو في عيد الحب المسمى بالفالنتاين، فتجد أن القناة قد صبغت نفسها بألوان وأظهرت شعارات واستضافت أقواما وصورت أولئك القوم وهم يحتفلون، ثم نقلوا هذه الصور إلى المسلمين وكانهم يقولون: افعلوا مثلهم، ما الذي يمنعكم؟ ما معنى العيد؟ ولماذا يشرع العيد اصلا؟ العيد هو تذكار بامر لا يراد للناس ان ينسوا. مثلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه واذا لهم عيدان يحتفلون فيهما، فقال عليه الصلاه والسلام: ما هذان اليومان؟ قالوا: يا رسول الله، نحن نحتفل بها في الجاهليه. كان عندهم في الجاهليه احداث معينه وقعت في هذين اليومين، فهم في كل سنه اذا جاء هذا التاريخ يحتفلون، وكانهم يقولون للناس وللاجيال الصاعده: لا تنسوا هذه الاحداث، نحن نحتفل بها من 20 سنة و30 و100 سنة، لا نريد الناس ان ينسوها، وبالتالي نحن نحتفل بها، هذا معنى العيد. فالغى النبي عليه الصلاه والسلام ذلك، قضى عليه، قال: ان الله ابدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الاضحى. وصار المسلمون كل سنه يحتفلون بعيد الاضحى وينحرون الاضاحي. فاذا سال الصبي والده قال: يا ابي، لماذا ننحر الاضحيه؟ قال: هذا ذكرى لعمل ابراهيم عليه السلام لما ابتدى الله تعالى ولده بكبش عظيم نزل من الجنه، فمضى على ابراهيم اليوم مئات او الاف السنين، ومع ذلك لانه يعاد كل سنه نشا عليه الصغير وهرم عليه الكبير. الاسلام يريد الذكرى ان تبقى، ولذلك جعلها عيدا. عيد الفطر للصائم فرحتان: فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه، يشرع بعد انتهاء رمضان وذهاب التعب والنصب من الصيام ان يحتفل الناس بهذا العيد. فنحن نحتفل تعبدا لله تعالى وتقربا اليه بعيد الفطر. وكذلك من يحتفل من غيرنا، البوذيون يحتفلون باحتفالات معينه، واذا سالتهم وجدت ان الصغير والكبير يعرف القصه التي تقع في هذا العيد. لماذا نحتفل؟ لانه وقع في هذا اليوم كذا وكذا. النصارى يحتفلون باعياد معينه، يحتفلون بعيد ميلاد المسيح، يحتفلون بعيد راس السنه، ولهم في ذلك قصص. ولو سألت الصغير لماذا نحتفل اليوم لكرر عليك نفس القصة، لأن الاحتفال بالعيد معناه لا تنسوا هذه القصة. هذا باختصار. الهندوس عندهم احتفالات إلى غير ذلك من الأديان. فلما يأتي إنسان ويحتفل بعيد الحب، عيد فالنتاين، فالنتاين هذا قسيس من القسيسين، وقد وردت عدة أساطير في قصة هذا العيد، لكن هذه الأساطير كلها تدور وترجع إلى قسيس، ترجع إلى قسيس. فأنت عندما تحتفل لا تحتفل برجل اكتشف الجاذبية أو اكتشف شيئا متعلقا بنفع الناس عموما، إنما برجل دين نصراني. وبالتالي لما يحتفل قومه به ويظهرون الفرحة بهذا العيد، أنت ما علاقتك بهذا؟ أنت أيها المسلم ما علاقتك بهذا الاحتفال؟ ثم إنهم في هذا الاحتفال، هو يسمى بعيد الفالنتاين، عيد الحب، عيد العشاق إلى غير ذلك. قيل إنه كان يجمع المحبين من الشباب والفتيات الذين يأبون أهلهم أن يتزوجوا، يجمع ويعقد لهم، وقيل كان يجمعهم في الكنيسة عنده، وقيل غير ذلك من القصص المشهورة. لكن الذي ينبغي أن ننتبه إليه أيها الناس هو أنه لا علاقة لنا نحن بفالنتاين. فلماذا تفتح بعض القنوات تمر على بعض الشباب وتجد أنه يلبس الأحمر ومعه وردة حمراء، وربما لبس قبعة حمراء وقال اليوم فالنتاين؟ سبحان الله، من تشبه بقوم فهو منهم. المسلم له تميزه، المسلم له عزته. أنت تعتز بآدابك، تعتز بلباسك الشرعي، تعتز بسلوكياتك الإسلامية، وكلما صار عندك تميز واعتزاز عندها خالفت الآخرين وعلموا أنك مستقل عنهم وأنك لا تدخل تحت آباطهم وتتبعهم فيما يفعلون. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون مثل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أقصد يفعلون الإنكار على كل من تشبه بقوم آخرين، سواء في لباسه أو في عيده أو في غير ذلك. ووالله كلما تميزت الأمة الإسلامية وزادت تمسكا بشعائرها وسلوكياتها ازداد تقدير الأمم الأخرى لها. لكن كلما صرت تبعا لهم كالغنم التي تسير وراء راعيها فلا تجد غنما تسير إلا انضمت إليها، ليس لك تميز وليس لك شخصية وليس لك استقلال، إذا كيف يحترمك الآخرون وأنت تتبع كل ما يفعلون؟ اتباعك للآخرين فيما ينفعك لا بأس به، تتبعه وتتوافق معه في أمر فيه نفع وفيه اختراع وفيه تطوير لا بأس به، الناس يتعلم بعضهم من بعض، لكن أن تتبعه في أمر هو من شعائره الدينية أو ربما أمر فيه نوع من الشذوذ والفاحشة هذا أمر يجمع العلماء على تحريمه. أسأل الله تعالى أن يزيدنا اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يزيدنا اتباعا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يقوي أمتنا ويجمع كلمتها. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منه ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته تجاوز عن سيئاته اجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في ديارنا، اللهم أمننا في ديارنا، اللهم من أراد بلادنا بتفجير أو تخريب أو إفساد فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم ومكن الإسلام والأمن والأمان في كل بلدان المسلمين، اللهم كل أهلنا في بلاد اليمن، اللهم صب عليهم الخير صبا وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين، واحفظ الجند الذين يقاتلون لك يا رب العالمين في اليمن وفي غيرها. اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم واشف جرحاهم واشف جرحاهم وداوي مرضاهم يا رب العالمين.